الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد سبق القول في الدرس الماضي أن الإمام البغوي ألف كتابه مصابيح السنة بالمنهج الذي لم يسبقه أحد ولم يأتي بعده أحد، ولكن له كتاب آخر لعلكم تذكرون هذا الكتاب، وهو شرح السنة. له كتاب آخر وهو شرح السنة. واتبع الإمام البغوي في كتابه شرح السنة من سبقه من المحدثين، فأسند كل حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استخرج بعد ذلك ما رواه الشيخان أو أحدهما. استخرج ما بابي استخرج ما تعرفونه، يعني ويلتقي بالشيخ البخاري، لا يروي البخاري مباشرة، إنما يروي من شيخ البخاري فيستخرج. وهذا المنهج كان معروفا، هذا المنهج كان معروفا قبله وبعده. وأما المنهج الذي اختاره في فقه الحديث فهذا هو المنهج الجديد، تبع فيه الإمام مالك والإمام بخاري والإمام الترمذي، بخلاف منهج الفقهاء الذين سبقوه. فمنهج المحدثين في فقه الحديث يختلف عن منهج الفقهاء في فقه الحديث، كلاهما يأخذان بالحديث، ولكن منهجهما في الإيراد يختلف. فمنهج المحدثين أنهم يروون أولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يستنبطون منه الفقه، كما فعل مالك في الموطأ، يذكر حديثا مسندا ثم يستنبط منه الفقه ويذكر من قال به من أهل المدينة من الفقهاء وغيرهم. وأما الإمام البخاري رحمه الله فاختار منهجا في تبويبه، يستنبط الحكم من الحديث ويذكر هذا الحكم في الباب، فالباب هو فقه الحديث، الباب في الحقيقة هو فقه الحديث، ولذلك يوزع حديثا واحدا في عدة أماكن في عدة أبواب. لماذا؟ لأن الحديث الواحد يستفاد منه كذا، يستفاد منه كذا، ويستفاد منه كذا. بدلا أن يقول هذا يوزعه في الكتاب. هذا أيضا فقه الحديث. ثم جاء الترمذي رحمه الله، فبعد إيراد الحديث ذكر من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن الفقهاء والمحدثين من قالوا بهذا الحكم. وهذا المنهج تبعه أيضا الإمام البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة، نفس هذا المنهج. إذن كتاب شرح السنة هو في الحقيقة على منهج المحدثين تماما بتمام. طيب قلت ومنهج المحدثين يختلف عن منهج الفقهاء، لماذا قلت هذا؟ عرفتم فرق بين الاثنين؟ ما الفرق بينهما يا إخواني؟ الفرق خفيف، الفقيه مع تلاميذه يدا أصولا لمذهبه، ولا هذا الأصول من أتى بعدهم يفرعون المسائل الفقهية، إما يفرعون أو يسألون، وبعد هذه المسائل الفقهية يأتون بالأدلة من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة، بغض النظر عن روايات الحديث، إنما يذكرون حديثا قد يكون بدون إسناد، قد يكون بدون إسناد. ثم يأتي المحدثون فيخرجون هذه الأحاديث، يخرجون هذه الأحاديث، فمنها ما هو معروف بأنه صحيح، ومنها يقول هذا لا أصل له. لماذا؟ لأنه روي بدون إسناد، وما وجدنا هذا لا مسندا ولا غير مسند، فيقول هذا لا أصل له. إذن في منهج الفقهاء أولا تأسيس المذهب، ثم تفريع المسائل، ثم ذكر الأدلة، ثم التخريج. شوف تخريج مرحلة ثالثة رابعة، هذه مرحلة كم؟ مرحلة أخيرة هذه، بخلاف منهج المحدثين فالتخريج أولا، التخريج أولا. المحدث ماذا يفعل؟ يخرج الحديث أولا، ثم بعد ذلك يتفقه ويذكر منه مسائل فقهية. عرفتم فرق اثنين هذا الشيء؟ ما أدري هل أدركتم نقطة هذه إخواني؟ هذه يعني مذهب الفقهاء كما قلنا أولا تأسيس، ثم التفريع، ثم الاستدلال، ثم التخريج. واضح شيء هذا؟ والإمام بغوي رحمه الله على منهج المحدثين في كتابه شرح السنة، في كتابه شرح السنة، فإنه يورد الأحاديث بالأسانيد متصلة، ثم يستنبط منها الأحكام، وبعد ذلك يقول من قال به من الصحابة والتابعين وأتباعهم من الفقهاء والمحدثين إلى آخر ذلك، إلى آخر ذلك. وهذا منهج المحدثين تمام بتمام. نعم، هذه ما هذا ما يتعلق بكتاب البغوي رحمه الله مصابيح السنة وشرح السنة، هذا ما يتعلق بشرح السنة. ننتقل بعد ذلك إلى قول الترمذي رحمه الله في الحكم على الحديث، بأنه يقول مرة صحيح ومرة حسن ومرة صحيح حسن صحيح ومرة. المهم أنا جمعت كما في موجود في مقدمة الجامع الكامل، أنا جمعت من تعبيرات الإمام الترمذي فبلغت عندي 9 تعبيرات، 9، وكل تعبير له معنى، سواء عند الترمذي أو عند من يتفقه قول الترمذي. يعني الترمذي ما نسى على هذا كما قل، إنما يستفاد، يستفاد من تعبيرات الترمذي أنه يقصد كذا، مع أنه ما فسر هذا، اسمه هذا ما فسر هذا حتى لا نقول أنه يقول، إنما نحن نستنبط. أهل العلم يستنبطون من هذه التعبيرات. التعبير الأول أن يقول الترمذي صحيح، وهذا يعتبر من أعلى التعبيرات عند الترمذي. إذا قال الترمذي هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، فهذا يعتبر من أعلى التعبيرات، إن لا يتطرق إليه الشك عند الترمذي. طبعا نقول هذا كله عند الترمذي لا عند غيره، عند الترمذي هذا من أعلى التعبيرات. وغالبا ما يعقبه بعد ذلك بمن قال من الصحابة والتابعين وأتباعهم والفقهاء والمحدثين ما يستفاد من هذا الحديث، فيقول والعمل على هذا الحديث عند فلان وفلان وفلان. إذن التعبير الأعلى التعبير حسب رأينا وحسب دراستنا هو أن يقول الترمذي هذا حديث صحيح. والتعبير الثاني الذي بعده أن يقول هذا حديث صحيح غريب، هذا دون الأول، أن يقول إيش؟ صحيح غريب. لماذا دون الأول؟ لأن الأول يحتمل أن يكون قد روي من عدة طرق، فإن كان في أحد طريقه ضعف فالطرق الأخرى يقوي هذا الضعف، بخلاف إذا قال صحيح غريب، معناه أنه حكم عليه بأنه غريب، يعني لا يروى إلا من وجه واحد. طيب حديث الذي يروى من وجه واحد وحديث الذي يروى من عدة وجوه أيهما أعلى درجة؟ الذي روي من عدة وجوه. فلذلك جمع أهل العلم هذه الطرق. لماذا جمعوها؟ جمعوا ليستخلصوا منه ما هو أصح. طيب إذا ما له إلى طريق واحد، إذن مضطرين يحكموا عليه صحيح ضعيف حسن، مضطرين، بخلاف له طرق كثيرة، فالمجتهد والمحدث اختار من هذه الطرق. هذا الذي فعل البخاري يا شيخ، هذا الذي فعل الإمام البخاري. ما من حديث في صحيح البخاري إلا وروي من عدة وجوه في خارج الصحيح، منها في داخل الصحيح، بعضها في داخل الصحيح، وأغلبها في خارج الصحيح، روي من عدة طرق، واختار من هذه الطرق ما هو صح عند البخاري. طبعا استثناء من إنما الأعمال بالنيات، استثناء منه هذا حديث معروف، يعني غرابته معروفة، يعني حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، هذه استثنى منه. وإلا فمعظم أحاديث البخاري تجدون لها طرق كثيرة، منها صحيح ومنها غير صحيح. فما هو دور البخاري من هذه الطرق؟ أن يختار من هذه الطرق ما هو صح. وقد يختلف من يأتي بعده عن اختيار البخاري، فيقول لا، اختار البخاري ما ليس بي صح، بل هو دون الأصح، مثل إمام دارقطني وقبله النسي انتقدوا على بعض الأحاديث البخاري. لعلكم سمعتم قبل هذا، هناك أمران مهمان في معرفة الحديث، سنة الحديثية وفقه الحديث، أمران مهمان لا بد لطالب العلم أن يكون عنده قدرة كاملة لمعرفة السنة الحديثية ولمعرفة فقه الحديث. فقد يكون الحديث من حيث السنة الحديثية أعلى من حديث فقه الحديث أعلى، يعني أعلى معنى إيش؟ معنى أن يكون رواة هذا الحديث أوثق وأكثر وأوفق من الحديث الذي بعده أو من الحديث الذي دونه، يعني في الرفع والوقف مثلا، في الإرسال والاتصال مثلا. عرفتم هذا الشيء؟ فطالب الحديث ينظر الاثنين فيقول من حيث الصناعة الحديثية قد يكون هذا الحديث موقوف وأصح، ولكن لما نظرنا إلى معنى الحديث فمعنى الحديث يدل على الأحكام، أحكام تشريع. من هو المشرع؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لا الصحابي ولا التابعي. طيب حديث يدل على أمور غيبية، طيب أمور غيبية من يخبر بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي لا يستطيع يذكر، والتابعي لا يستطيع يذكر. فلما نظر البخاري رحمه الله إلى فقه الحديث ووجد أن المرفوع هو دون الموقوف، دون الموقوف، قدم إيش؟ المرفوع على الموقوف، لأن هذا هو الفقه، هذا هو من صميم الفقه، ألا يكون الصحابي يشرع وألا يكون يخبر بالغيبيات، هذا من صميم الفقه. فالبخاري اختار الفقه، إمام نسي والدارقطني وغيرهما اختارون صناعة الحديثية، كلاهما صحيح كما قلت قبل هذا، كلاهما صحيح. إيش لماذا صحيح؟ لأن الصحابي نفسه مرة رواه مرفوعا وأخرى موقوفا، هذا معناه الصحابي نفسه رواه مرة موقوفا وأخرى مرفوعا. طيب تقول كيف يروي موقوفا وليس مشرع؟ لا، يجوز هذا، يحصل هذا في باب من باب الفتوى، من باب الاستعجال مثلا، ماشي على الطريق قال يا شيخ ما حكم كذا وكذا، قال كذا وكذا، ذكر حديث ولم ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، وماشي في الطريق، او سئل فتوى سئل، والمفتي لا يلزم عليه ذكر جميع أسباب فتوى، فيقول نعم افعل كذا افعل كذا افعل كذا، وغير مشرع، ولكن يقول افعل كذا افعل كذا افعل كذا، معناه أنه ذكر موقوفا هكذا. يعني قد يكون الصحابي نفسه مرة رواه مرفوعا وأخرى موقوفا. فالإمام البخاري رحمه الله رجح جانب الفقه، والإمام النسائي والدارقطني وغيرهما رجح جانب الصناعة الحديثية، وكلاهما صحيح. خلاص إخوان، ما في إشكال في هذا، ما في إشكال في هذا. إذن نعود إلى قول الترمذي، درجة ثانية قول الترمذي لما يقول صحيح غريب، هذه درجة ثانية. لماذا درجة ثانية هذه؟ الأولى لما قال صحيح معناه له طرق كثيرة، ما حدد بينه طريق واحد أو طريقين، لا ما حدد، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. روينا كثير من التابعين، من كثير من المحدثين قالوا إذا ما روي لنا الحديث من 100 وجه ما فقينا، اسمه كلام هذا. إذا ما جاء الحديث من كم؟ من 100 وجه، شوف إيه، مو 2 3 4، 100 وجه، يعني مرة موقوف، مرة مرسل، مرة كذا، مرة كذا، في زيادة، في نقصان، في كذا، في إضلال، في انقطاع، يعني إذا ما جاء الحديث من 100 وجه ما فقينا، ما فقينا، ما ما ما درينا ما هو هذا الحديث، وما الذي نختار من هذا الحديث، ما الذي نختار من هذا الإسناد. فإذا قال الترمذي صحيح معناه روي من عدة وجوه، إذا قال صحيح غريب معناه نسى أنه ليس له إلا إسناد واحد، وهذا الإسناد الواحد نعم يحتمل الصحة والضعف، هو صحيح عند الترمذي، نعم لما يقول صحيح غريب صحيح عند الترمذي، ولكن قد يأتي بعده من من يدرس هذا الحديث وله سند واحد نعم فيقول والله فيه كذا فيه كذا والله أعلم، يجوز هذا. إذن هذا التعبير الثاني. التعبير الثالث حسن صحيح، هذا التعبير الثالث حسن صحيح. وهذا هو المشكل عند المحدثين، كيف يجمع بين الحسن والصحيح، مع أن الحسن معروف ما نزل عن درجة الصحيح، فكيف يجمع بينهما؟ والله أعلم، هل هو عنده طريقان أو عنده شك أيهما صح؟ نعم، ولكن لما يقول هو حسن صحيح فالمؤكد عند الترمذي أنه حسن، أنه حسن، هذا مؤكد، هذا مؤكد عنده. طبعا كل شيء أقول عنده، كل شيء أنا أقول عنده، لا تلزمني إذا أنا ضعفت حديث ترمذي مثلا، فلا تلزمني كيف ضعفت الشيء، لا أقول هذا عنده، هذا عنده. إذا قال حسن صحيح معناه المؤكد أنه حسن. وأيضا في تعبيره هذا كثيرا ما يستفيد أو يعضد البيهقي رحمه الله قول الصحابة والتابعين، فيقول كثيرا ما يقول في حديث حسن صحيح نعم، والعمل على هذا عند فلان وفلان وفلان، كثيرا ما يعقب بهذا التعبير، ما هو؟ والعمل على هذا، والعمل على، يعني إن كان في الإسناد شيئا من الضعف فعمل هؤلاء من الصحابة والتابعين والفقهاء والمحدثين يخوي. هذا التعبير الثالث. التعبير الرابع أن يقول حسن صحيح غريب، هنا كمان نفس المشكلة، حسن صحيح غريب، إذن نفس المشكلة. الآن كأنه ليس له إلا طريق واحد، لما يقول غريب إيش معنى غريب؟ يعني له طريق واحد، ويعقبه في بقوله في الغالب ولا يروى إلا من هذا الوجه، أيضا يعقبه بهذا، فهذا أيضا مما يؤكد أنه حسن، أقل درجة أنه حسن عنده. طبعا عنده، وإن كان روبيا من وجه واحد فعند الترمذي في الغالب هذا أقل درجة أنه حسن. هذا التعبير الرابع. الخامس أن يفرد الحكم بالحسن، أن يقول هذا حديث حسن بس. هذا شوف متى جاء دور هذا، هذا الخامس، هذا حسن، هذا التعبير الخامس. ولكن لم يوقبه بشيء، ما قال من طريق واحد أو لم يقل من هذا الطريق أطلق أطلق، وهذا أقوى مما يأتي بعده، وهو أن يقول حسنا ولا يروى إلا من هذا الوجه. هذا الخامس، هذا السادس، هذا هذا السادس، أن يقول حسنا ولا يروى إلا من هذا الوجه، هذا أدنى من قوله حسن. يعني التعبير الخامس أن يقول حسن ولم يوقبه بشيء، والتعبير السادس أن يقول حسن ثم يقول بعد ذلك ولا يروى إلا من هذا الوجه أو لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فالخامس أعلى من السادس اللي في إطلاق، قد يكون له طريق طريقان ثلاثة ولوال، ولكن هنا أكد بأنه ليس له إلا طريق واحد. هذا السادس يا أخوانا. السابع أن يقول حسن غريب، أن يقول إيش؟ حسن غريب، هذا وهذا مثل السادس، إذا أقبه بقوله لا يروى إلا من هذا الوجه. إذن حسن غريب معناه ليس له إلا طريق واحد، وقوله حسن ولا نعرف إلا من هذا الوجه كلاهما سواء تقريبا مع بعض، كلاهما سواء حسن غريب. الفرق بينهما هذا الغريب ينذر هل هو صدوق أو دونه، إذا كان صدوق فيأتي هنا كلام أهل العلم، هل تفرد الصدوق يقبل أم لا؟ تفرد الصدوق، إذا تفرد الصدوق هل يقبل قوله هذا أم لا؟ يأتي هذا كلام أهل العلم في قضية أخرى تفرد، لأنه قال حسن غريب، حسن غريب معناه في تفرد. هذا التفرد إن كان صدوقا فينذر، إن كان دون صدوق فهذا معنى ضعيف. حسن غريب، لا نعرف إلا من هذا الوجه، إن كان صدوقا فينذر، إن كان دون صدوق فهذا خلاص ضعيف. يعني دون صدوق معناه إيه؟ أن يكون مجهول، مستور، متهم، نعم، كاذب وما شابه ذلك، ما دام طريق واحد، إذن هذا ينذر في هذا. عرفتم الفرق بين هذا بين حسن وبين حسن غريب؟ الآن يأتي التعبير الثامن، أن يقول غريب، وهذا في الغالب لا يقول إلا للحديث الضعيف. الغريب لا يستعمل الترمذي إلا أن يكون حديثا ضعيفا، يعني في إسناده من لا يقبل، يعني دون الصدوق معناه أن يكون مجهولا، أن يكون مستورا، أن يكون ضعيفا، أن يكون متهما وما شابه ذلك. هذا قوله في غريب، هذا التعبير الثامن. نعم، والتعبير التاسع والأخير أن يقول هذا حديث لا يصح، أو إسناده ليس بالقائم، أو إسناده ليس بمتصل. يعني هو يستعمل كل هذه التعبيرات، هذا حديث لا يصح، هذا واحد، ثم يقول مثلا إسناده ليس بقائم، هذا التعبير الثاني، تعبير ثالث إسناده ليس بالمتصل. هنا في بعض النسخ، وقع فيه قول حسن، هذا خطأ، انتبهوا إلى هذا. فمن نقل من أي نسخة من نسخ الترمذي أن يقول هذا حديث ليس إسناده بالقائم، أو هذا الحديث إسناده ليس بمتصل، ثم يقول حسن في نسخة، هذا خطأ بدون شك، فإن الترمذي لم يجمع بين الحسن وبين إسناده ليس بقائم، لم يجمع هذا، هذا خطأ. ينبغي على كل باحث أن ينبه إلى هذه نقطة. فأي في أي نسخة وجدت أنه جمع بين الحسن وبين ليس بقائم فمعنى هذا خطأ 100%، إما هذا الخطأ من الناسخ أو من التابع أو من المحقق أو أي واحد. هذا هو آخر تعبير للإمام الترمذي، أن يقول هذا حديث لا يصح، أو هذا حديث إسناده ليس بقائم، أو هذا حديث إسناده ليس بمتصل. إذن هذا آخر تعبير للإمام الترمذي. كم صار هذه كلها؟ 9 تعبيرات. الأول يقول صحيح، ثاني يقول صحيح غريب، الثالث حسن صحيح، الرابع حسن صحيح غريب، الخامس حسن، والسادس حسن بقوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه، السابع حسن غريب ويعقبه بقوله مثلا أو لا يعقب، ما لازم تعقب هذا. الثامن أن يقول غريب، والتاسع يقول هذا حديث لا يصح من هذا الوجه، أو ليس إسناده بالقائم، أو ليس إسناده بالمتصل. إذن في الأخير هذه، أما قبل هذا يعني يجوز أن يكون هناك في نسخ زيادة حسن، مثلا في غريب مثلا أن يقول في زيادة في نسخة أخرى في زيادة إيش حسن، ولكن في النسخة التاسعة هذه التعبير التاسع الأخير هذا، إذا وجدتم في نسخة أو قال المحقق في نسخة في حسن أو أي تعبير من هذا النوع، فهذا معناه خطأ 100%، إما من الناسخ أو إما من التابع. أما الترمذي لا يجمع بين قوله حسن وبين قوله إسناده ليس بقائم. طيب خلاص، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولما نسخل عليكم، مش هذا علم ثقيل، أنا أعرف هذا العلم ثقيل، ولا نريد نسقل عليكم كثيرا، يعني إذا حفظتم هذا إن شاء الله، هذه مبادئ لقراءة صحيح البخاري. قبل أن نبدأ صحيح البخاري لابد أن تسمعوا كل هذه نعم التعبيرات واحفظوها، وبعد ذلك إذا قرأتم صحيح البخاري عرفتم قيمة البخاري. هذه كلها مقدمات، هذه مقدمات مثل مقدمات ابن صلاح الذي كان يدرس صحيح مسلم، ومثل مقدمات الإمام البيهقي لما ألف كتابه السنن الكبرى، نعم ألف قبله المدخل. هذه مقدمات في الحقيقة للدخول في الكتاب، لتفهم هذا الكتاب. إذن قبل أن نقرأ بصحيح البخاري، هذه مقدمات لابد أن تحفظوها ثم تطبقونها على صحيح البخاري وتفهمون قيمة البخاري بعد ذلك. عرفتم النقطة هذه؟ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. لا، هذه كلها يعود إلى الطريق، هذه كلها يتعلق بتعبيرات، هذه كلها في رواية الحديث، ليس له علاقة بالمعنى، ليس له علاقة بالمعنى، لا لا لفظ الحديث لا، إنما هي التعبيرات كلها يعود إلى رواية الحديث. والله لا نوقف حديث المسلسل، نحن يعني من عدة الجلوس بعد هذا، لعلنا لما نبدأ بصحيح البخاري، ومن لم يحضر حديث المسلسل إذا حضر يمكن نسمعه إن شاء الله، أما الآن فنوقف هذا إن شاء الله.